موجب لعدم العفو. الهادي ما هي بشيء عفا ولا ما عفا، لكن إذا عفا له أجر مو مثل ذاك، لا أجره أعظم، إذا قدر أجره أعظم. نعم. تعليم مرتدة بهذا السن، ما سنذكر الآن، أقول ما يحتاج إلى تأمل. نعم.